أحد البنوك أعمل في أحد البنوك الربوية بجوارنا مباشرة مسجد، لا يوجد بين البنك والمسجد إلا جدار، وكنا نؤدي الصلاة في المسجد، ثم بعد ذلك صدر منهم قرار بعدم الخروج وقت الصلاة، فماذا نعمل؟ الواجب عليكم أن تصلوا ولا طاعة لهذا القرار، وإن أبوا عليكم ترفعوا من الأمر إلى الهيئة أو إلى الأمير أو إلى المحكمة، والهيئة تكفي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. فأنتم مأمورون بالصلاة في المساجد، أنتم وأهل البنك كلكم جميعا، يغلق البنك وتصلون ثم ترجعون، والبنك كله شر من الربا، في ما بين الربا وبين منع الصلاة، نعوذ بالله. نسأل الله العافية. والصلاة نسأل الله، يجب عليهم يصلوا في المسجد. لا قصدي الصلاة في وسط البنك إذا كان ما حول المسجد. صحيح الصلاة، لكن الواجب أنهم يصلوا في المساجد. أيوه. الواجب أن يصلوا في المساجد. نعم. منكر بنوك الربا عملتها منكر، لا يجوز. والواجب على المؤمن أن يحذر مساعدة أهل الباطل في المنكر. فلعل هذا يكفي. نسأل الله يوفقكم. يا إخوانا نرجو الاكتفاء بالمصافحة. اكتفاء بالمصافحة يا إخوانا، جزاكم الله خير.